رحمة بنا سندت عمود الدين والعروة المتينة وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد لبيك يا قرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواني أخواتي، نحن في كل يوم نقابل مجموعة كبيرة من الناس، وهؤلاء الذين نقابلهم ليسوا جميعا في نفس المرتبة من الأهمية. مثلا اهتمامك بجارك الذي تراه صدفة وأنت خارج من المنزل فتسلم عليه ليس هو بأهمية مقابلة مسؤولك المباشر في العمل، وأيضا فإن مقابلة هذا المسؤول المباشر أيضا ليست كمقابلة المدير العام والمسؤول الأول في نفس العمل، لا. وكلما ارتفع مستوى الذي تقابله كلما صارت المواعيد أدق. ولهذا تجد مكاتب أصحاب المناصب الكبيرة والعالية تحدد مقابلات هذه الشخصية بدقة حتى أن بعضها يصل إلى الدقائق. ولله المثل الأعلى، الدخول على الله تعالى هو دخول على أعظم من هو في هذا الكون، وهذا اللقاء لابد أن يكون محدداً مبيناً. كيف؟ سنتعمق الموضوع، تابعونا. يا الله يا الله يا الله يا الله. نعم، لقاء الله دقيق جداً، فهنالك أوقات لا يجوز لك أن تقابل الله فيها لأنها أوقات نهي عن الصلاة، كوقت ما بعد العصر أو ما بعد الفجر وغيرها. هناك أوقات أخرى هي محددة بالثانية، لا بد أن تكون فيها قد تركت كل شيء وأقبلت على ربك. ولاحظوا أن هذه الأمور دقيقة جدا، فربما اليوم يجوز لك أن تصلي في الساعة 4:35، لكن غدا لا بد أن تصلي في الساعة 4:36. ولو كبرت الإحرام في هذا اليوم في الدقيقة 4:35 لما قبلت منك. دقة. يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واختيار الأوقات في الصلاة لم يكن عبثا، وحاشاه سبحانه من ذلك، بل هي أوقات مناسبة جدا جدا لنا. فقد علم الله من علمه أن في صدورنا حاجة شديدة إليه، فجعل لنا كمية من الذكر في أوقات متفرقة على مدار اليوم، لأنه سبحانه يعلم أن هذا هو الدواء الوحيد لنا. أي دواء نستخدمه بخلاف هذا الدواء فإنه لن يريحنا، سيكون كالمسكن للآلام لا أكثر لا أقل، لكن لا يوجد بديل عن ذكر الله. يقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا لاحظوا كيف أن مزاج الإنسان غالبا يكون متعكرا فور استيقاظه من النوم، فجعل الله لهذا الوقت من اليوم صلاة تسمى صلاة الفجر. لماذا؟ لكي يريحه. أرحنا بها يا بلال. أيضا قبل أن ينام الإنسان جعل الله له صلاة تسمى صلاة العشاء، يذكره فيها، يشكره. لماذا؟ لكي ينام على ذكره فيطمئن قلبه أيضا، ولكي يكون الذكر في ذلك اليوم هو خاتمته، لأن الإنسان لا يضمن إذا نام هل يستيقظ أم لا، فإن الله تعالى يتوفى الأرواح عند النوم، وبعضها يرجع والبعض الآخر لا يرجع. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وأيضا في أثناء العمل في النهار الذي جعله الله معاشا للإنسان، يكون الإنسان فيه في ضغط شديد، ربما تعب بعض الشيء، فجعل الله له صلاة هي صلاة الظهر يجدده فيها، يجدد نشاطه ويستمد منها من القوة ما يكمل به يومه الطويل. وكل إنسان عاش هذا اليوم الطويل من أيام حياته حتى غربت الشمس، هذه نعمة، نعمة أن أبقاه الله عز وجل إلى المغرب، أعطاه الله إياها وحرمها من الذين ماتوا في نفس اليوم. هناك أناس ماتوا في نفس اليوم، لذلك إذا غربت الشمس عليك أن تحمد الله على هذه النعمة وأن تذكره، فتذهب إلى الصلاة وأن تسجد شكرا لله عز وجل. صلاة المغرب، هذه الأربع صلوات لا تكفي أيضا، ما هي كفاية، والله والله ليست كفاية، لا زال القلب في حاجة إلى المزيد من ذكره وشكره وحسن عبادته. فأتى الله بصلاة العصر التي جعلها الله عز وجل أفضل صلاة في اليوم. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طيب، ماذا لو تأخرت عن الموعد؟ ماذا لو أقبلت على الله للفجر بعد أن تطلع الشمس، للعصر بعد أن تصفر الشمس؟ ماذا سيحدث؟ رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق. رأى أنه مر على رجل مستلق مضطجع، قال: وإذا برجل آخر واقف عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيضرب بها رأسه بشدة فيتدحرج الحجر فيأخذه الرجل، يعني هذا الواقف يذهب إلى هذا الحجر فيأخذه، فلا يرجع إلى هذا الرجل المستلقي اللي كان مستلقي إلا ورأسه قد عاد كما كان، فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى، أعوذ بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى هذا المنظر المفزع، قال لمن معه في الرؤية، قال: سبحان الله، ما هذا؟ قال له: انطلق انطلق. في آخر الرؤية أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدث، أخبروا أن هذا المضطجع الذي يفعل به هذا العذاب، قال: من ذنوبه أنه كان ينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة، يصلي لا يترك الصلاة لكنه يصلي في خارج الوقت، يحدث له كل هذا، هل يستحق الأمر؟ لا والله ما يستحق. هناك أمر مهم في الصلاة أيضا قبل الدخول فيها، وهو أمر استقبال القبلة، هي من الشروط هذه، قد جعل الله عز وجل متوجه للناس، الكعبة متوجه الناس جميعا في الصلاة، فإن الله قد فطر القلوب على محبة بيته، وهذا كله استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام عندما قال: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. منذ ذلك اليوم وقلوب الناس تتلهف للذهاب إلى بيته، مع أنه لا توجد طبيعة خلابة هناك، ولا يوجد جو معتدل ولا شيء، فقط الكعبة، القلوب تحب الكعبة، تعلقت بها. فالكعبة هي بيت الله تعالى، ولقد أضافها الله إلى نفسه، قال: وطهر بيتي للطائفين. لاحظ، وطهر بيتي، فانظر كيف أنه قال بيتي، ولهذا فقد أحببنا هذا البيت، أحببنا هذه الكعبة، ولا يوجد أحد لم يرى الكعبة. ولكن هل تحب أن ترى الكعبة من الداخل؟ هل تحب أن ترى ماذا يوجد داخل الكعبة؟ لدي تصوير نادر للكعبة من الداخل، ولكن تابعوه بعد الفاصل. يا الله يا نحن لنا استقبالان في الصلاة، نعم نحن نستقبل شيئين في الصلاة، استقبال الجسد الظاهر واستقبال القلب الباطن. أما الجسد الظاهر الذي نراه هذا فيجب أن يستقبل الشيء الظاهر الذي نراه وهي الكعبة، وأما قلبنا الذي لا نراه فيجب أن يستقبل محبوبنا الذي هو في الدنيا لا نراه، يجب أن يستقبل الله تعالى. فلمحبتنا لله فإننا نتوجه بقلوبنا إلى الله، ونتوجه بأجسادنا إلى بيت الله، هذه هي الصلاة. وكثير من الناس حريص على الاستقبال الأول، استقبال الظاهر، استقبال جسد الكعبة، ويحرص بشدة بحيث أنه يتحرك شبرا هكذا وهكذا اضطرب، مع هذا لا يحرص على الاستقبال الثاني الباطن، الخشوع في الصلاة. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها، وهي بيت الرب، فتوجه المصلي إليها ببدنه شرط، فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة؟ بل وجه بدنه إلى البيت، ووجه قلبه إلى غير رب البيت. عموما أنا أعلم أننا متشوقون لرؤية الكعبة، متشوقون لرؤية الكعبة من الداخل، أعرف، لكن لماذا؟ السبب والله لأننا نحبها بسبب محبة الله. طيب، فلنشاهد الكعبة من الداخل. يا الله يا الله يا الله. هذه هي الكعبة المشرفة من الداخل، هذه النقوش موجودة بعد القرن السادس للهجرة، يوجد منها 9، وفي الأعلى توجد كسوة خضراء، وهذه 3 عواميد خشبية وضعها عبد الله بن الزبير، أما القناديل فهي تعود إلى العهد العثماني. وهذا هو باب التوبة، هذا باب آخر في داخل الكعبة. يا الله يا الله ما أحلاها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا بيته العزيز وأن يرزقنا جوار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القبلة هي بيت الله، هذه كعبة الله، هذه يجب استقبالها. من لم يستقبل القبلة في صلاته مع قدرته على ذلك فلا تصح صلاته. لكن لو كان الميل يعني يسيرا أو الانحراف قليلا عن الكعبة هذا إن شاء الله يضره بإذن الله، لأن المصلي يجب عليه استقبال جهة الكعبة. فإن كانت القبلة مثلا في الجنوب فإن الجنوب كله سيكون قبلة، حتى لو توجه إلى الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي هذا إن شاء الله لا يضره. أما الذي يشاهد الكعبة في الحرم هذا يجب عليه استقبال عين الكعبة. وإذا كان الإنسان قد صلى وانتهى ثم بعد صلاته اكتشف أنه صلى إلى غير القبلة، هذه المسألة فيها احتمالان اثنان. إما يكون قد تحرى القبلة وبحث عنها قبل الصلاة وسأل من يثق في دينه وعلمه، ثم في النهاية بعد ذلك هذا ما توصل إليه فصلى وبعدها اكتشف أنه كان إلى غير القبلة، هذا لا يعيد. وأما من كان مهملا متساهلا فصلى إلى أي جهة ثم بعد ذلك تضح له أنها إلى غير القبلة، لا، هذا يجب أن يعيد. وأما من أخبر في أثناء الصلاة أنه ليس إلى القبلة فيجب أن يتحرك إلى القبلة. هذه بعض الأمور التي تمر يوميا في عباداتنا ربما، إلا أن لها طعما لمن تأملها. أرجو أن تتذوقوا هذه العبادات وتابعونا في عبادات جديدة في حلقة جديدة. يا الله يا الله رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة، نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد، لبيك يا قرب من الحبل الوريد، لبيك يا قرب من الحبل الوريد.